بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في أصناف المستحقين للزكاة. يا الله. والكلام في أصناف المستحقين أو من تصرف إليه الزكاة يذكر في الرسائل العملية هذه الأيام، كما في منهاج الصالحين مثلا يذكر في مبحثين. المبحث الأول بيان أصناف المستحقين، الفقراء، المساكين، العاملين عليها، المؤلفة قلوبهم، اللي هي المصارف الثمانية، التي المصارف الثمانية التي ذكرتها الآية الكريمة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. فالمبحث الأول بيان أصناف المستحقين للزكاة. المبحث الثاني حول أوصاف هؤلاء المستحقين، صفات المستحقين، مثلا هل تشترط العدالة أم لا فيما أن تعطى له الزكاة، ألا يكون هاشميا إذا كان مثلا المعطي شنه غير هاشمي، لأنه لا تحل زكاة غير الهاشمي. فهذا المبحث الثاني. قال الفصل الثالث في المستحق، وهم الفقراء والمساكين. ما الدليل وما المستند؟ واضح الآية الكريمة أولا والروايات الكثيرة. أما الآية فهي قوله تعالى من سورة التوبة الآية 60: إنما الصدقات، يعني مصارف، بين مصارف الزكاة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب، يعني في سبيل تحرير العبيد، وفي الرقاب والغارمين، يعني مديون، وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فريضة من الله، والله عليم حكيم. قال وهم الفقراء والمساكين. ويشملهما، يعني الفقراء والمساكين، ويشملهما من لا يملك مؤونة سنة، من لا يملك مؤونة سنته، من لا يملك مؤونة السنة لنفسه وعياله، هذا ينطبق عليه عنوان الفقير، عنوان المسكين. وإن كان المسكين بحسب الروايات أسوأ حالا، المسكين أسوأ حالا من الفقير. ويشملهما من لا يملك مؤونة سنة فعلا، يعني بالفعل فعلا أو قوة. أحيانا الإنسان يملك مؤونة سنته فعلا، ما شاء الله، هو النعمة، وعنده نعمة وخير، وأنه لحب الخير لشديد، عنده أرصدة مالية في البنك بالملايين مثلا، هذا يملك مؤونة سنته ولا لا؟ بالفعل. ها، أحسنت، مو بس مؤونة سنة، مستعد ينفق على الآخرين، خاصة دين بعد أصحاب المليارات، إيه هالأيام بعد صادروا من عندهم هالمليارات من البنوك، إيه زين. فهذا يملك مؤونة سنته، مؤونة السنة، يقولوا بالفعل، عندنا بالفعل بالقوة، مصطلح فلسفي، إيه. النطفة نطفة بالفعل، مر عليك هذا في منطق المظفر. النطفة نطفة بالفعل، النطفة إنسان بالقوة، يعني فيها قابلية واستعداد أن يكون إنسان. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، هذا آدم، الإنسان هنا آدم خلق من طين، ثم جعلناه نطفة يعني نسل أولاد آدم، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين وخلقنا النطفة علقة، خلقنا العلقة مضغة، هذه سموه يقول لكم الله صدرة حركة جوهرية، العلقة صارت مضغة وكذا إيه، فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. سورة المؤمنون آية 12-13. الغرض إنسان أيضا أحيانا يملك قوت سنته بالقوة، يعني هو بالفعل ما عنده رصيد أرصدة مالية في البنك وحساب وكذا حساب جاري، ولكن على قولتهم زي البناعي مكدته يوميا قالوا لا، يعني إلى شهر زمان قدام ما عنده، إلى شهرين زمان للأمام ما عنده، ولكن كل يوم مثلا أحسن كل يوم بيوم على قولتنا سماج أو بحار مثلا يطلع له البحر يصيد له سماج وكذا يقعد له بعدين راحة صح لو لا أسبوع أحسن. هذا يقولوا لا يملك قوت سنته بالفعل، ولكن بالقوة إذا راح يشتغل بني أو نزل بحر أو ما أشبه ذلك إذا سعيد حصل إيه، غير اللي الآن مثلا واحد موظف حكومي عنده راتب شهري ومرتاح أو في شركة مثلا مرتاح، أما هذا الآخر اللي لا يعيش في قلق صح لا لا إيه، فلهذا تقرأ الدعاء التعقيب بعد صلاة العشاء صح لا لا، شنو الدعاء ولا تعنني بطلب ما لم تقدر إيه، بداية الدعاء بداية. تذكروا الدعاء في سهل أم في جبل، أي لا أدري في سهل هو أم في جبل أم في أرض أم في سماء أم في زين. فهذا الفقير والمسكين مولانا حتى لا نروح بعيد البحث، هو لا يملك قوت السنة لا بالفعل ولا بالقوة. له ولعياله الواجب النفقة، الأصل في القيود أن تكون احترازية، واجب النفقة ينفق عليهم، واجب عليه الزوج ينفق على زوجته، الأب على أولاده مثلا. ليش قال لموثق سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام عن الزكاة هل تصلح إيه، اللهم إنه ليس لي علم بموضع رزقي وإنما أطلبه بخطرات تخطر على قلبي إيه، فأجول في طلبه البلدان فأنا فيما أنا طالب كالحيران لا أدري أفي سهل هو أم في جبال أم في أرض أم في سماء أم في بار أم في بار وعلى يد من قبل بني، وقد علمت أن علمه عندك وأسبابه بيدك وأنت الذي تقسمه بلطفك وتسببه برحمة. لموثق سماع عن أبي عبد الله عليه السلام عن الزكاة هل تصلح لصاحب الدار والخادم، فقال عليه السلام نعم إلا أن تكون داره دار غلة. شنو عندكم؟ لا هذه لموثق نخرج له من غلتها دراهم ما يكفيه لنفسه وعياله، شاهد، فإن لم تكن الغلة تكفيه للشاهد، فإن لم تكن الغلة تكفيه لنفسه وعياله في طعامهم وكسوتهم وحاجتهم من غير إسراف فقد حلت له الزكاة، فإن كانت الزكاة تكفيهم فلا. وإذا حبيت بالتفصيل تراجع كتاب اقتصادنا للشهيد السيد محمد باقر الصد قدس الله نفسه، إنه ما هو الحد الفاصل بين شنو الغنى والفقر، فقير يعني من تحل له الزكاة، الغني لا تحل له الزكاة. قال بحسب حاله في الشرف وما دونه، ما يقولوا في المثل ارحموا عزيز قوما ذل، يعني بحسب حاله في الشرف، انه مثلا انسان هذه المرأة هي بتعز، هي بتعز، فهذه تحتاج، كانت عندها في البيت خادمة وعندها سيارة توصلها وعندها لابد هم إيه؟ وهكذا يختلف بحسب حاله، بحسب اللائق بشأنه. والله طالب علم مثلي ومثلك عادي يروح الخباز وممكن بعد صفصرة صحيح ينتظر مثلا ياخذ خبز، يبغى خبز عربي، خبز فرن، ما يبغى شو اسمه، ايوه. على كل حال في ايران هذا السنجي وغير اشكال والوان، لكن مثلا مرجع تقليد عالم فقيه مرجع بعظمته بوقف الصرا لا يليق بشأنه صحيح. على كل حال قال بحسب حاله في الشرف وما دونه. ليش؟ قال لصحيحة عمر بن أذينة عن غير واحد، يعني رواية معتبرة، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهم السلام أنهما، طبعا هذا مشهور بلا خلاف، أنهما سئل عن الرجل له دار أو خادم أو عبد أيقبل الزكاة؟ قال نعم، إن الدار والخادمة ليس بمال. أكو رواية أوضح من هذه. أحيانا مثلا إنسان عنده سفرة عيال ما شاء الله، زي ذاك اللي سمعت من الشيخ الوائلي يقول كان من جيراننا يركف فوق السطح ويدعي، لأن عنده مرة ما شاء الله كل سنة تجيب ولدين توأم بالاثنين، فخلال 7 سنوات كم عنده؟ 14 ما شاء الله، سفرة عيال، واحد محروم يتمنى على قدك المصروف ولو حتى تعين، حتى لو معوق بس تبغى تجيب ولد، ويجعل من يشاء عقيمة. فهذا يشيل يده يدعو ربه بعد من يأكلهم 14 صلى الله. فممكن يكون راتب هذا الإنسان زي زماننا هذا مثلا 10,000 ريال، ولكن عنده سفرة عيال ما تكفي لان فواتير وكهرب وجوال وموبايل وما جنو وكذا. واحد لا والله عزابي وراتبه 3,000 4,000 او اقل تكفي ولا لا؟ فهذا ابو 3,000 ابو 4,000 الحمد لله ما يعيش هالهاجس وهالهم، وذاك ابو 10 فقير يعتبر يستحق الزكاة. صح. واضح. لأنها ممكن بعد يعني واضح فواتير وإيجار ومن شنه كذا، فيختلف من شخص لآخر بحسب شأنه بحسب حاله بحسب وضعه المالي وحاله الاجتماعي. لهذا في الرواية، رواية عبد العزيز، دخلت أنا وأبو بصير على أبي عبد الله عليه السلام فقال له أبو بصير، رواية جميلة، إن لنا صديقا وهو رجل يدين بما تدين به، يعني عارف بهذا الأمر، موالي لأهل البيت عليهم السلام، رجل يدين بما تدين به. فقال من هذا يا أبا محمد الذي تزكيه؟ فقال العباس بن الوليد بن صبيح. فقال رحم الله الوليد بن صبيح، ما له يا أبا محمد؟ قال جعلت في داك له دار، الدار طبعا يعني في زماننا هذا نقول بيت، هاوس مثلا go home، إيه له دار، إيه لما يقول بيت أم سلمة يعني حجرة، الدار يعني صارت الآن معكوسة الآية، إيه له دار تسوى 4,000 درهم، وله جارية فيها عين جارية، وله جارية، وله غلام يستقي على الجمل كل يوم ما بين الدرهمين إلى 4 سوى على في الجمل، قال وله عيال، عند سفرة عيال يعني، أله أن يأخذ من الزكاة؟ قال نعم. قال وله هذه العروض، عند هذه الأمتعة وكذا؟ فقال يا أبا محمد فتأمرني أن آمره ببيع داره وهي عزه ومسقط رأسه، أو يبيع خادمه الذي يقيه الحر والبرد ويصون وجهه ووجه عياله، أو آمره أن يبيع غلامه وجمله وهو معيشته. هذا قاعد يبين بحسب حاله في الشرع، يعني يروح يبيع بيته، يبيع الجمال، يبيع وين يسكن، وين يبات في الصحراء، يفترش على الشيخ الوائلي ها الأرض ويلتحف السماء. عبارة لطيفة. زين، بل يأخذ الزكاة فهي له حلال، ولا يبيع داره ولا غلامه ولا جمله. ثم قال الشهيد الثاني رحمه الله: واختلف في أن أيهما أسوأ حالا، الفقير أسوأ حالا والمسكين. المشهور أن المسكين أسوأ حالا من الفقير للروايات، ومنها صحيحة أبي بصير قلت لأبي عبد الله عليه السلام قول الله عز وجل: إنما الصدقات للفقراء والمساكين. قال: الفقير الذي لا يسأل الناس، والمسكين أجهد منه، والبائس أجهدهم، يعني أسوأ حالا من الفقير ومن المسكين، البائس الفقير. وصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما مضمرة عليهما السلام، الباقرين الصادقين، سأله عن الفقير والمسكين فقال: الفقير الذي لا يسأل، والمسكين الذي هو أجهد منه، يعني أجهد من الفقير الذي يسأل، والمسكين الذي هو أجهد منه الذي يسأل. إذن المسكين أسوأ حالا من الفقير، ومع ذلك ماكو ثمرة مهمة في تحقيق هذا المطلب إلا في حالات نادرة. قال: واختلف في أن أيهما أسوأ حالا مع اشتراكهما فيما ذكر، يعني أن كل من الفقير والمسكين يستحق الزكاة. قال: ولا ثمرة مهمة في تحقيق ذلك. ليش ماكو ثمرة مهمة؟ قال: للإجماع على إرادة كل منهما من الآخر، حيث يفرد، يقول إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. وعلى استحقاقهما، يعني وعلى استحقاق كل من الفقير والمسكين، وعلى استحقاقهما من الزكاة، ولم يقع مجتمعين إلا في الآية الكريمة. قال: وإنما تظهر الفائدة ثمرة، يعني في أمور نادرة، مثل لو حبيت تكتب: لو نذر أن يعطي للفقير، يعني نذر أن ينطي للفقير، فهل يعطي للمسكين؟ أو نذر أنه ينطي للمسكين، نذر قال هذا النذر للمسكين، يصير ينطي للفقير؟ احنا قاعدين بين آن الثمرة، أي يعني هذه حالات نادرة. قال: لله علي أن أتصدق على المسكين. زين، إذا المسكين أسوأ حال يصير ينطل الفقير؟ واضح، هذا مثال. لو نذر أن يعطي للأسوأ حالا، قال أنا أنطل الأسوأ حالا، زين من هو الأسوأ حالا، الفقير أم المسكين؟ على المبنى، لأن ابن إدريس الحلي يزعم بأن الفقير أسوأ حالا من المسكين، وهذا خلاف المشهور وخلاف الأخبار الناصة على أن الفقير، على أن المسكين أسوأ حالا من الفقير. زين. ثم قال: والمروي، اللي هو المشهور، والمروي في صحيحة أبي بصير عن الصادق عليه السلام، قرأنا الرواية من شوي، قال الفقير الذي لا يسأل الناس والمسكين أجهد منه. والمروي في صحيحة أبي بصير عن الصادق عليه السلام أن المسكين أسوأ حالا، لأنه قال عليه السلام الفقير الذي لا يسأل الناس والمسكين أجهد منه، وهو موافق لنص أهل اللغة أيضا، يعني عموم علماء اللغة نصوا على ذلك أن الفقير أحسن حالا من المسكين. وقلت لأعرابي أفقير أنت؟ فقال بل والله مسكين. قال وهم الفقراء والمساكين، ويشملهما من لا يملك مؤونة سنة. والمروي أن المسكين أسوأ حالا. والدار والخادم اللائقان بحال مالكهما كمية وكيفية، والدار والخادم من المؤونة. قرأنا الرواية ابن شوي يقول لي تبغاني أقول لي يعني أمره يبيع بيته، يبيع غلامه، يبيع جمله. قال والدار والخادم اللائقان بحال مالكهما كمية وكيفية، يعدان إيش من المؤونة. ومثلهما يعني ومثل الدار والخادم ثياب التجمل وفرس الركوب، هالأيام سيارة مثلا، وكتب العلم. إذا هو عالم فاضل مثلا، طالب بحث خارج، هذا يحتاج جواهر الكلام، يحتاج مستمسك، يحتاج الوسائل، مستدرك، كتب الأربعة، موسوعات فقهية، صح لا؟ هذا يليق بشأنه. والمجتهد بعد يحتاج أكثر، والمرجع بعد يحتاج أكثر وأكثر. أما مثلا طالب توا الآن سنة أولى بالحوزة يدرس مثلا قطر الندى ورسالة عملية ومنطق مثلا، يحتاج أنه يأخذ مثلا بحار الأنوار يشتري، يعطى من الزكاة ليقدر يشتري بحار، قد ما يحتاج، صح ولا لا؟ أو مثلا هو طالب علم ما شاء الله محصل في الحوزة، وأيضا خطيب يمارس خطابة حسينية، هذا يحتاج إلى كتب السيرة وأمثال ذلك. قال ومثلهما مثل الدار يعني من المؤونة وغير المؤونة، ومثلهما ثياب التجمل وفرس الركوب وكتب العلم، وثمنها لفاقدها. ثم قال ويتحقق مناسبة الحال. مناسبة الحال هذا مش الآن بلاغة ومختصر المعاني مطابقة الكلام لمقتضى الحال. مناسبة الحال يعني لما نقول اللائق بشأنه، كيف يعني لائق بشأنه؟ كيف يصدق عرفا أنه لائق بشأنه أم لا؟ قال ويتحقق يعني يصدق مناسبة الحال في الخادم بالعادة. بينت لك مشوار، هذا يجيك في كتاب النكاح، إذا كانت البنت هذه المخطوبة متربية في بيت عز مثلا ومتعودة على والله أبوها ما يقصر يجيب لها فواكه تين ورمان وكذا، ما يصير يعيشها على اللي اسمه على الحديد مثلا يعني، فيراعي من هذه الناحية. تفصيل موكول إلى كتاب النكاح. ويتحقق مناسبة الحال، السكن أيضا مثلا لائق بشأنه، ويتحقق مناسبة الحال في الخادم بالعادة، والله هو متعود على أنه خادم عنده المرجع، ما بصف سرع علشان في قم المقدسة أنه يأخذ مثلا خبز سنجي سمونون بالفارسي، وإنما مثلا عادة العلماء المراجع الكبار يعني السيد الخوئي والسيد الإمام وهالعلماء هالمراجع يكون عنده خادم، صلى الله. ويتحقق مناسبة الحال في الخادم بالعادة أو الحاجة كالمرجع للتقليد مثلا، ولو إلى أزيد من واحد، ولو زاد أحدها في إحداهما يعني كمية أو الكيفية، تعين الاقتصار على اللائق بشأنه. واضح المطلب. ثم قال ويمنع ذو الصنعة اللائقة شنو؟ ويمنع ذو الصنعة اللائقة بحاله عند صنعة يعني، والضيعة أراضي زراعية، أراضي مثلا عقار شقق إيجار، ويمنع ذو الصنعة اللائقة بحاله والضيعة يعني عند ضيعة عند أرض عقارية مثلا عند أرض زراعية مزرعة، ويمنع ذو الصنعة والضيعة وشنها ونحوها من العقار بيانية، هذه من يمنع ذو الصنعة والضيعة إذا نهضت بحاجته عند ضيعة تكفيه تنهض بحاجته، يمنع إيش؟ يمنع من الزكاة لموثق سماعة في الهامش عن أبي عبد الله عليه السلام، وأما صاحب الخمسين فإنه يحرم عليه إذا كان وحده وهو محترف. بينت لك بشوي هو عزابي ومحترف ما عنده عيال وكذا، عنده حرفة يعمل بها وهو يصيب منها ما يكفيه يعني ما ينهض بحاجته ما يغنيه عن مسألة الناس إن شاء الله. هذا بالنسبة لصاحب الصنعة اللي عبر الإمام وهو محترف، رواية لطيفة في كتاب اقتصادنا يقول أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان إذا أعجبه منظر الشاب يسأل عن حرفته اشتغل شنو يشتغل، فإذا قيل له إنه لا يعمل سقط من عين النبي صلى الله عليه وآله. إيه؟ بالنسبة للضيعة أيضا موثق سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام عن الزكاة، هل تصلح لصاحب الدار والخادم؟ فقال عليه السلام نعم إلا أن تكون داره دار غلة، هذا معنى ضيعة، فخرج له من غلتها دراهم ما يكفيه لنفسه وعياله. شاهد هنا فإن لم تكن الغلة تكفيه، إذا تكفيه يستحق الزكاة، فإن لم تكن الغلة تكفيه لنفسه وعياله في طعامهم وكسوتهم قرنهم شوي وحاجتهم من غير إسراف يعني من دون إسراف وتبذير فقد حلت له الزكاة، فإن كانت الزكاة تكفيهم فلا. لذلك قال ويمنع ذو الصنعة والضيعة إذا نهضت بحاجته. ثم قال الشهيد الثاني والمعتبر في الضيعة نماؤها لا أصلها، يعني إيش هذا؟ طبعا قول المشهور بمعنى أن النماء ماكو نماء، والله مثلا عنده محاصيل زراعية وعنده مثلا خرفان شيا نماء حليب وتلد وكذا، بمعنى أن النماء إذا كان وافيا بمؤونة السنة، والله عنده سيارة تاكسي مثلا يطلع منها صح لا يتكسب، إذا كان وافيا بمؤونة السنة فلا يجوز له الأخذ من الزكاة. موجودة الروايات مولانا في الهامش إذا حبيت. والمعتبر في الضيعة نماؤها لا أصلها في المشهور، وقيل يعتبر الأصل. ثم قال الشهيد الثاني ومستند المشهور ضعيف، هذا الكلام على تحفظ أن مستند قول المشهور ضعيف، لا ليش؟ لأن الرواية صحيحة، صحيحة معاوية بن وهب، وهذه الرواية صريحة واضحة في أن المدارة على النماء لا على الأصل. الرواية وين؟ عندك الزبدة الفقهية في الهامش الأول، قال ولصحيح معاوية بن وهب سألت أبا عبد الله عليه السلام، الهامش الأول، عن الرجل يكون له 300 درهم أو 400 درهم وله عيال وهو يحترف يعني قاعد يشتغل يتكسب، فلا يصيب نفقته فيها من 300 درهم هل 400 درهم، أيكب فيأكلها ولا يأخذ الزكاة أو يأخذ الزكاة؟ قال لا، بل ينظر إلى فضلها فيقوت بها نفسه ومن وسعه ذلك من عياله ويأخذ البقية من الزكاة. قال ويأخذ البقية من الزكاة ويتصرف بهذه لا ينفقها. يقول لأن دليل المشهور هو موثقة سماعة، سماعة يقال إنه واقفي على المشهور، هذا المشهور بين الأعلام والأغايون إنه واقفي، صار من الواقفية. عند الإمام باب الحاكم صلى الله عليه وسلم واقفية. لكن هذا الكلام أيضا مردود، ليش؟ لأنه المدار على وثاقة الراوي، وهذا ما شاء الله من أول الفقه إلى آخره يستدلون ويستندون إلى شنه؟ إلى رواية سماعة، يقول وثاقة سماعة، المدار على وثاقة الراوي وإن لم يكن عدلا إماميا. الشيء الثاني أنه رواية ثانية صحيحة معاوية بن وهب، عدل إمامي، ثقة إمامي، فمستند المشهور لا كما قال الشهيد الثاني أنه مستند ضعيف، بل المستند إيش؟ والمستند قوي. ليش؟ لما عرف من صحة الرواية صحيحة معاوية بن وهب، على أني وجدت في كتاب كمال الدين، كمال الدين وتمام النعمة للشيخ الصدوق، روايات يرويها الصدوق وفي سند الرواية بإسناده عن سماعة في تعداد الأئمة الاثني عشر، أن الأئمة اثني عشر. ولهذا بعض العلماء الآن ما يحضرني يتحفظون على مقالة المشهور من أن سماع واقفي، يمكن صار واقفي بعدين رجع عن مقالته كما هو حاصل لبعضهم، أو أنه نفس هذه الدعوة محل نظر، والله العالم. ومهما يكن من أمرين فإن المدار في العمل بالرواية على وثاقة الراوي لما عرفته في أصول الفقه من حجية خبر الثقة وإن لم يكن عدلا إماميا، على أن مستند المشهور قوي وليس بضعيف. قال وكذا الصنع بالنسبة إلى الآلات، والله هذا ميكانيكي، قالوا لا هذا حداد، هذا نجار، ما يحتاج هذه الآلات. زين، ليش؟ قال لأن الكلام في الرواية بالنسبة عند 300 درهم ولا 400 درهم هذا من باب المثال، كذلك الآن الحداد محتاج أدواته، النجار محتاج أدوات النجارة. قال ولو اشتغل عن الكسب بطلب علم ديني، مسألة هذه لطيفة، هذه ترى هذه تجيك إن شاء الله بالتفصيل في المكاسب للشيخ الأنصاري، إن هذه المسألة لها شقوق وفروع متنوعة في آخر كتاب البيع، أن هذا إذا هو يجي إلى الحوزة لكن ما يحصل كل شيء ما يحصل. هذا يقول له الشيخ الأنصاري توكل على الله، روح تكسب اشتغل تجارة مثلا. ولو اشتغل عن الكسب بطلب علم ديني، يقول لك هذا أحد المراجع، إجا واحد يريد منه شهرية، وهذا متشدد يعني ما ينطي شهرية مني والطريق قطرة مني والطريق، لازم. قال له أنا شوف أنت لا تمارس خطابة، لا أنت إمام جماعة في مسجد وتبيد مسائل شرعية، لا درس لا تحصيل، ما أنطيك شهرية على أساس؟ ولو اشتغل عن الكسب، هذا إلينا طبعا الكلام من باب إياك أعني واسمع إجارة. ولو اشتغل عن الكسب بطلب علم ديني، شنو العلوم الدينية؟ الفقه، الحديث، التفسير، هذا علوم دينية حبيبي، التفسير أليس من العلوم الدينية؟ أكو درس تفسير. ولو اشتغل عن الكسب بطلب علم ديني، بس يبحث المشتق هذا هو معنى الحرفي، ولو اشتغل عن الكسب بطلب علم ديني جاز له، يعني لطالب العلم تناول الزكاة وإن قدر على الكسب. لو ترك، ما يقولك فلان ترك فصق عمامته وترك، يقول لو اشتغل عن الكسب بطلب علم ديني يجوز له لهذا طالب العلم أن يأخذ من الزكاة حتى وإن قدر على العمل على الكسب على ممارسة مثلا التجارة لو ترك طلب العلم. نعم، لو أمكن هذه المسألة اللي يجيك تفصيل بإذن الله في المكاسب الشيخ الأنصاري، لو أمكن الجمع هم يشتغل بطلب العلم ومن جانب آخر يمارس تجارة كما هي وصية بعض العلماء والفضلاء لطلبة العلم أنه يحاول يعتمد على نفسه بالتوكل على الله، ما يعيش على الشهرية ينتظر الشهرية، يعني يمارس خطابة. هذه من وصايا بعض المراجع، أنا شفت لولده في كتاب براءة الرشاد هم يمارس الخطابة وبركة أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه يستغني عن الناس وعن الشهرية. نفس الوقت هو هذه الخطابة كلها علم في علم، يقرأ تفاسير الميزان الأمثال برهان السيرة بحار الأنوار، هو هذا علم ومسائل شرعية، ويكون منبر حسيني محترم حسب الأصول. نعم، لو أمكن الجمع بما لا ينافيه، يقول تعين كما كان حال الشهيد الثاني قدس الله نفسه الزكية. تدري هذا كان يطلع يحتطب ويشتغل، الشهيد الثاني بعظمته في الصباح، النبي الأعظم هذاك لا يقاس به بشر، لا يقاس به أحد، هذاك نبوة نبوة ووحي. احنا كلامنا في العلماء، النبي بعد ما يحتاج يتعلم من أحد حبيبي وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين. احنا كلامنا في طلب العلم في أمثالنا أنه الشهيد الثاني أول النهار يحتطب ويتكسب ويشتغل ويبيع، ويجيك العصر وتعال شوف يفتي على المذهب الحنفي الشافعي الحنبلي على المذاهب الخمسة، الشهيد الثاني هالعظمة. نعم، لو أمكن الجمع بما لا ينافيه تعينا، وإلا يعني وإلا مشنه تنهض بحاجته، وإلا تنهض يعني عند صنعة أو عند ضيعة، وإلا تنهض بحاجته تناول التتمة. طبعا كلامنا هنا نقطة مهمة في الفقير شرعا، ربما يختلف عند العرف، هذا غني شرعا يعني عنده ما يكفيه لمؤونة شنه سنته بالفعل أو بالقوة. من لا يملك قوة سنته فعلا ولا قوة هذا شرعا يعتبر ايش؟ يعتبر فقير، يعتبر مسكين. يمكن العرف عندهم نظر آخر، احنا كلامنا من حيث شنه المصطلح الشرعي. وإلا تنهض الصنع والضيع بحاجته تناولت تتمة لمؤونة السنة لا غير، إن أخذ المؤونة دفعة أو دفعات. أما لو أعطي ما يزيد يعني على مؤونة السنة دفعة واحدة صح كغير المكتسب، يعني لا يجوز إعطاء الفقير أكثر من مؤونة سنته إذا كنت تنطي شنه بشكل دفعات مثلا كل شهر مثلا أو ما أشبه ذلك. أما لو كان الدفع شنه مرة واحدة صفقة واحدة دفعة واحدة، فحينئذ قد يجوز إعطاؤه ما يغنيه وإن جاوز مؤونة السنة. العلامة الحلي في كتاب منتهى المطلب يقول وهو قول علمائنا أجمع، ويدل على ذلك روايات معتبرة منها صحيحة سعيد بن غزوان عن أبي عبد الله عليه السلام سألته كم يعطى الرجل الواحد من الزكاة، فقال أعطه من الزكاة حتى تغنيه، وهذه تراجعها في آخر كتاب اقتصادنا للشهيد الصدر. بحث الضرائب المالية، التكافل الاجتماعي والتوازن، كيف أن الإمام ينفق عليه من بيت المال حتى يغنيه، حتى يلحق بالناس في بعض الروايات تعبير. وكذلك مولانا موثقة إسحاق بن عمار عن أبي الحسن موسى عليه السلام يقول: نعم وأغنه إن قدرت على أن تغنيه. وموثقة عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام سئل كم يعطى الرجل من الزكاة، قال، يعني الإمام الصادق، قال أبو جعفر عليه السلام: إذا أعطيت فأغنه. زين. وقيل بالفرق يعني بين المكتسب صاحب الصنعة وغيره، وقيل بالفرق، واستحسنه المصنف في البيان وهو ظاهر إطلاقه هنا، حيث قال: لا غير، تناول التتمة لمؤونة السنة لا غير، يعني مو أزياد، مع أنه في الروايات أعطه حتى إذا أعطيت فأغنه. زين. وتردد في الدروس يعني أن المكتسب عند صنعة هل يأخذ ما زاد عن مؤونة السنة أم لا، تردد في كتاب الدروس الشرعية، ثم قال: ومن تجب نفقته على غيره، مثل الزوجة بالنسبة إلى زوجها مثلا، الأولاد للأب، ومن تجب نفقته على غيره، ومن تجب، مسألة هذه مهمة، ومن تجب نفقته على غيره غني، يعني يعتبر غني، مع بذل المنفق، الزوج ينفق على زوجته، فمن تجب نفقته على غيره يعد غنيا إذا كان الزوج ينفق على زوجته، إيه؟ لا بدونه، يعني لا بدون البذل، مع عجزه عن التكسب مثلا، مثل المرأة متخرجة عندها شهادة جامعية لكن إيش؟ أي مسكينة، فهذه عاجزة عن التكسب. والعاملون عليها هذا الصنف الثالث، وهو السعي لتحصيل الزكاة. يأتي وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.